باعدينه لجل ياخذ ملايين، خسراني من دينار طاغي عبدا، خسراني من دينار طاغي عبدا. صحوات خسة يعبدون السلاطين، القوم راحوا كلهم وسط ردة، القوم راحوا كلهم وسط ردة. عند الكفر راضين حكم القوانين، وبداية للحاد من وسط جدة، وبداية للحاد من وسط جدة. ومن بعد جدة نجد جوها ملبين، يبغوني دعم الطاغية اللي يمدى، يبغوني دعم الطاغية اللي يمدى. صحوات ردة وفهموها من الحين، لو طال دقنا العفن واصباح يكدى، لو طال دقنا العفن واصباح يكدى. ومن صادم الدولة تراهم مجانين، كم راسي صحو نجي وسمنا لخدا، كم راسي صحو نجي وسمنا لخدا. عينت بوري شه كبير الخسيسين، لو كان مثل الطود حنا نهدى، لو كان مثل الطود حنا نهدى. كم راسي صحو نجي نحزب سكين، واليافطس ينسوه محد يعدى، واليافطس ينسوه محد يعدى. أرواحنا ترخص لجل نصرة الدين، والقتل لجل الله حنا نودى، والقتل لجل الله حنا نودى. لو يجمع الكفار رايات ثمانين، من ناطح الإسلام ما هو بقدا، من ناطح الإسلام ما هو بقدا. عينت بوريشة كبير الخسيسين، لو كان مثل الطود حنا نهدى، لو كان مثل الطود حنا نهدى. لو يخرج الدجال بين الملايين، يلقى الجنود اللي تعبده بشدة، يلقى الجنود اللي تعبده بشدة، يلقى الجنود اللي تعبده بشدة.